سورة قطار. ماذا صنعوا بعد ذلك؟ كثير منهم دخل في الإسلام، فلما دخل في الإسلام لم يدخل عن الفهم السليم الذي يتابع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل جمع أنواع الضلال وصور للناس أنه هو المسلم، ففعلوا بالأمة الإسلامية ما هو أشد من فعل التتار، وآذوا المسلمين إذاء شديدا. حتى في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية انتسبوا إلى الإسلام ورفعوا شعار الإسلام وأنهم يدافعون عن الإسلام، وكانوا هم أشد على الإسلام من الأعداء. شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث عن التتار، واسمعوا لتعلموا ما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه الليل بالبارحة بعد غزو التتار الوثنيين لبلاد المسلمين وتدميرهم لبغداد عاصمة الخلافة الإسلامية بخيانة من الشيعة الرافضة. دخل كثير منهم الإسلام وهم يحملون كل أنواع الفتن ومذاهب الضلال، فكان أتباع التتار، ابن تيمية بيسموهم كده أتباع التتار، من أشد الناس ضلالا وإن انتسبوا إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 525 يقول: وبالجملة فما من نفاق، لاحظوا الألفاظ، فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في أتباع التتار. وأتباع التتار دول كانوا مسلمين محسوبين على الإسلام. يقول: وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في أتباع التتار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. ده وصف الشيخ الإسلام ابن تيمية، يدعي الإسلام ويقول أنا مسلم، لكن أفعاله تدل على أنه من أجهل الخلق ومن أقلهم معرفة بالدين. لاحظوا الأوصاف دي، لأن هذه الأوصاف كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية بيجسد على واقع احنا عايشينه. لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، يقول لك أنا أحمل هم الأمة وأدافع عن الأمة، وهو أبعد الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. ثم قال: واسمعوا ولعلكم تسمعوا هذا الكلام لأول مرة، وقد قسموا الناس أربعة أقسام. اللي بيقول الكلام ده الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قسموا الناس أربعة أقسام اللي هم أتباع التتار دول: يال وباع ودشمن وطاق. هذا باللغة المغولية لغة التتار، يال وباع ودشمن وطاق، ترجمتها أي صديقهم وعدوهم والعالم والعام. أتباع التتار قسموا الناس إلى أربعة أصناف: الصديق والعدو والعالم والعم. اسمعوا ماذا قال شيخ ابن تيمية، ده كلام ابن تيمية: فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. يعني لو واحد مش تبعهم حتى من أعلم الناس وأولياء الله فهو عدوهم. لاحظوا التقسيم ده: وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه دشمن، كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب، فيدرجون سادن الأصنام في العلماء. يعني حتى خادم الصنم أو خادم الوسد أو خادم الضريح يعتبروا من العلماء، فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا. يعني هم مش بيفرقوا حتى بين عالم له قدره في العلم ومكانته في الفهم، وبين عالم في الحساب والطب، أو عالم حتى لو كان يهوديا. لا، الكل عندهم سواء. اسمعوا: بل يجعلون القرامطة والملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى. هؤلاء قادتهم، سموهم قرامطة، الذين يؤولون الدين لأهوائهم، لهم ظاهر ولهم باطن، يقولون نحن أعلم بالمصلحة. طب وماذا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فيما جاء عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر، الأسوة والقدوة؟ يقولون كلامه لا يؤدي إلى المصلحة في هذا الموضع، أما كلام أئمتنا أو قادتنا أو مرشدينا فهو الذي يدل على المصلحة، وهم يفهمون أكثر من غيرهم. فجعلوا فهم قادتهم حاكما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكذلك وزيرهم السفيه، هذا كلام شيخ سمتمي، وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم. إني أتذكر هؤلاء الذين يقفون مع قادة إيران وقادة الرافضة الذين يلعنون أم المؤمنة عائشة ويسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرونهم القادة والأسوة، ويقولون تعلمنا منهم ما تعلمناه من الإمام حسن البنا، والله ما أشبه الليلة بالبارحة. بل يجعلون القرامطة والملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى، وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاء. يعني سمحوا أن يبقى قاضي القضاء، قاضي القضاء ده بمرتبة رئيس وزراء أيامنا، قاضي القضاء، حتى تولى قاضي القضاء من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، بحيث تكون موافقة الكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيرهم. يعني ممكن يقول لك هاتوا واحد نصراني قدموه وجعلوه على رأس قائمتكم، ويخدعوا الناس بهذا الكلام، نفس اللي كان بيحصل أيام شيخ السمتيمية. السمتيمية كان حربا عليهم لعلمهم أنهم وإن زعموا الإسلام فإنهم أشد إفسادا لدين الله عز وجل من اليهود والنصارى، ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لا بد له منه لأجل من هناك من المسلمين. يعني يحاول أنه هو يتظاهر بأنه يقيم الشريعة وحريص عليها من أجل مآربهم، حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق، وده ألفاظ بيقولها شيخ سمتيمية، ما حدش اتهم فيه إنه سباب ولا شتام ولا شيء من ذا القبيل، بل قال كلاما واضحا وصريحا: حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى. تخيل بقى لما يكون واحد وزير تبع التطهير. هو بيتكلم مش الايام دي، ابن تيمية مش بيتكلم على اللي بيحصل الايام دي، ده بيتكلم على اللي بيحصل ايامه هو في بداية القرن الثامن الهجري. شايفين المدة دي ايه؟ وشيخ ابن تيمية بيقول ايه؟ حتى ان وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم. سبحان الله، نفس اللي فعلوه لما حكموا، ونفس اعتقادهم او نفس اعتقادهم فيما يحدث الان، ولا يؤمرون بالانتقال الى الاسلام. يعني حتى الوزير بيقول ايه؟ ان الرسول رضي بدين اليهود والنصارى ولم ينكر عليهم ولم يذمهم ولم ينهى عن دينهم ولم يأمر بالانتقال الى الاسلام، انتقالهم الى الاسلام. واستدل هذا الخبيث الجاهل، ده كلام ابن تيمية، بقوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. تصوروا، بيستدل بآية قرآنية محكمة غير منسوخة، وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هي الحتة دي، لكم دينكم ولي دين. قال يبقى معنى كده أن الرسول عليه السلام رضي دينهم، وأنه لا يدعوهم إلى ترك دينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الآية محكمة ليست منسوخة، وجرت بسبب ذلك أمور، ومن المعلوم أن هذا جهل منهم، فإن قوله لكم دينكم ولي دين ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له، وإنما يدل على تبرؤه صلى الله عليه وسلم من دينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة إنها براءة من الشرك، اللي هي صورة قل يا أيها الكافرون، براءة من الشرك. لأن هو لما يبني هذه الأحكام على إن الرسول رضي دين اليهود ورضي دين النصارى، هتيجي تبص تلاقيه أقرب إلى اليهود والنصارى من المسلمين. ووالله قد رأينا منهم ذلك، ووالله ما يصنعونه الآن في غزة ما هو إلا اتفاق بين هذه الطائفة الخارجية التكفيرية وبين إسرائيل على دماء المسلمين التي تسفك ليل نهار، والتي لا يرقبون فيها إلا ولا ذمة، لا راعوا حرمة لدماء المسلمين في مصر ولا راعوا حرمة لدماء المسلمين في فلسطين، فيفجرون الناس ويقتلونهم ويجعلون إشعال النار في بيوتهم من السلمية، وفي نفس الوقت يتاجرون بدماء الفلسطينيين المساكين، يتفقون مع اليهود على صناعة تمثيلية قذرة في إشعال حرب لإحراج المسلمين، وأنهم هم الذين يدافعون عن الإسلام. يحفرون أكثر من 1200 نفق يدخلون منها الأسلحة وكل ما يسفك دماء المسلمين، ولا يحفرون نفقا واحدا إلى إسرائيل، ولم نسمع أن صاروخا من صواريخهم التي صنعت على مدار سنوات طويلة نزلت وآذت وقتلت يهوديا أو روعته أو ما أحدثت فيه من أحداث، بل لا تنزل إلا في الصحراء أو في الأماكن التي لا تصيبهم بأذى. اسمعوا بارك الله فيكم، هذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية في أتباع التتار، فما بالنا بالتتار الجدد. إلى أن قال ولو قدر أن في هذه الصورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم، فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة بإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار. وقد ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمع وضوح الأدلة وبيانها وجلائها، إلا أنهم يتاجرون بعكسها ويستخدمون القرآن على عكس مراد الله وعكس مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إشعال الفتن والحروب، وهم من أقدر الخلق وأخسهم. الشاهد في الكلام، لو لاحظتم كلام شيخ الإسلام في تقسيمه الناس، يقول لك إيه: وقد قسموا الناس أربعة أقسام. اسمعوا كده ماذا يقول سيدهم ومؤسسهم هذا التكفيري المسمى بحسن البنا، يقول: وكل الذي نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحدا من أربعة. أربعة يعني من تيمية من 600 أو 700 سنة بيقول نريد قسموا الناس إلى أربعة، وفي القرن اللي احنا عايشين فيه يجي واحد يقول لك عايزين الناس يكونوا منا على أربعة، من جماعتنا على أربعة. إما شخص آمن بدعوتنا وصدق بقولنا وأعجب بما مبادئنا، قول إيه ومبادئ إيه اللي انت حاططها وتتكلم عنها، ورأى فيها خيرا اطمأنت إليه نفسه وسكن لها فؤاده، فهذا ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا، عشان تضيعه زي ما ضيعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أقولها لأن الخطب عظيم، وما يحدث وسيحدث الأمة في الشهور المقبلة أمر جلل وكبير، من فتن تموج كموج البحر سببها هؤلاء الإخوان التكفيريون القتلة سفاك الدماء الخوارج. ما يحدث الآن أنهم يشعلون نارا للفتنة في العراق، فأسسوا هذه الدولة المزعومة التي تسمى بدولة الخلافة. اللي مؤسسها مين؟ يقولون القاعدة. وما القاعدة؟ أتباع عبد الله عزام الإخوان الذي أسسها في أفغانستان. ومن ساعدهم على تأسيسها؟ اليهود والأمريكان. ومن ساعدهم على إنشائها في العراق؟ اليهود والأمريكان ومعهم الشيعة باتفاق، فأعلنوا دولة الخلافة. هل المقصود حرب الشيعة؟ كذبوا والله، وإنما المقصود كما أعلنوا بالأمس أنهم يتوجهون في المقام الأول إلى ضرب العرب، إلى ضرب السعودية، إلى ضرب الكويت والإمارات، إلى ضرب بلاد الخليج، إلى ضرب مصر. هذا من الشمال. طب ومن الجنوب؟ في الأيام المقبلة يعلنون عن دولة جديدة في اليمن اسمها دولة بني هاشم. دولة بني هاشم زي دولة الخلاف، هتسمعوا عنها في الأيام اللي جاية. ما دولة بني هاشم؟ دولة الشيعة الحوثيين والإخوان التكفيريين سيجتمعون في اليمن في هذه الدولة. الآن خدوا كم محافظة كمان زي اللي حصل في الشمال في العراق، يحدث الآن في اليمن، ويعلنون عن دولة جديدة اسمها دولة بني هاشم تابعة للخلافة في العراق. طب ما بين العراق وبين اليمن لازم يجيبوا معهم السعودية. يبقى إذن القضية كلها الانقضاض على دعوة التوحيد، الانقضاض على دول الخليج، تضييع دعوة التوحيد، إن هو ده المقصود. كيف يهدمون الإسلام الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدمرون بلاد الحرمين ويجعلونها مزارات للشيعة ومزارات للصوفية، ويعيدون الشرك إلى جزيرة العرب؟ هذا مخططهم ونحن نحذر منهم. فأشعلوا هذه الحرب في غزة، حماس ما عارفة كويس جدا إن رد الفعل هيبقى عنيف، وإنهم لو ضربوا صاروخ هينضربوا بطيارات. نفس الكلام لما ضربوا برج التجارة في أمريكا، اللي ضرب الإخوان، إخوان القاعدة بتوجيه وتسهيل من الأمريكان، وهذه أصبحت حقائق الآن. لأن هذين البرجين ما ضرب بالطائرات التي أسقطتها، ولكن ضربت بالقنابل من داخلها، وأصبحت هذه حقيقة مؤكدة لدى الشعب الأمريكي قبل غيره، إن اللي ضربوا هذه الضربة كانت بتآمر من اليهود والأمريكان والإخوان من أجل أن يجدوا زريعة لضرب العالم الإسلامي وتدمير الجيش العراقي وتدمير البلاد الإسلامية والمخطط المعروف بالخراب العربي أو الربيع العبري. للأسف نفس الفكر، تطار أيام أتباع التطار أيام شيخ الإسلام تيمية قسموا الناس إلى أربعة أقسام، جه حسن البنا وقسم الناس إلى أربعة أقسام، قال إما شخص آمن بدعواتنا وأعجب بمبادئنا وصدق بقولنا ورأى في آخرة مأنة إلي نفسه وسكن له فؤاده، فهذا ندعوه أن يبادر بانضمام إلينا والعمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين. ظلوا 80 سنة يخدعون الشباب ويكذبون عليهم ويحاربون عامة المسلمين ويكفرونهم، فأي واحد لا يتبعهم كافر بالله العظيم، يستبيحون دمهم. انتوا عارفين اللي بيحصل في فلسطين شيء محزن. سبب الحزن ايه؟ انهم لا يتقون الله عز وجل في هذا الشعب المسلم الذي يرونه كافرا، هم نفسهم شايفينه شعب كافر. فاسرائيل لما هتضرب بتوع الاخوان بتوع حماس بيبقوا تحت الارض في الانفاق، والشعب الفلسطيني هو بيتعرض للضرب وبيموت، فلما تصنعون ذلك بالمسلمين ولما تصنعون ذلك بالناس اجمعين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ثم يشبه جماعته بأنهم كالصحابة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وكذلك كان السابقون الأولون ممن شرح الله صدورهم لهدايته فاتبعوا أنبياءه وآمنوا برسالته. فأنت بتشبه الصحابة في إيمان برسول الله بجماعتك لما يمشوا وراك؟ شايفين يا أخوانا التضليل؟ ثم قال ومتردد، وإما شخص لم يستبين وجه الحق ولم يتعرف في قولنا معنى الإخلاص والفائدة، فهذا نتركه لتردده ونوصيه بأن يتصل بنا عن كثب ويقرأ عنا من قريب أو بعيد ويطالع كتاباتنا، فجعل كتاباته هي المرجع، لم يجعل المرجع كتاب الله وسنة رسوله، لم يرجع إلا يدعو الناس إلى أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قل يطالع كتاباتنا ويزور أنديتنا، فجعلوا أنفسهم مرجعا أعلى الإسلام. ولذلك لما مسكوا الحكم في بلادنا أصابهم الصلف والغرور إن هم اللي فهم الإسلام، وما سوى ذلك من الناس فهم أرزال أو باش لا يفهمون دينا ولا يعرفون شيئا، وهم بس اللي فهمين الدين. فقالوا يجي يزورنا في أندية وتعرف إلى إخواننا فسيطمئن بعد ذلك لنا إن شاء الله. والله أبدا ما ازددنا فيهم إلا بصيرة. ثم يقول وكذلك كان شأن المترددين من أتباع الرسل من قبل. هؤلاء خدعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 80 سنة، ما فيش بلية حدثت في الأمة الإسلامية إلا وهم كانوا وراءها. ثم يأتي أناس ما زالوا مخدوعين ويقولون هؤلاء هم الذين سيعيدون للإسلام مجده وسيجعلون الناس يتابعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك أتصدق هذا؟ هل أنت عندما تسير خلفهم تكون متبعا لمحمد ولا متبعا لمرشدهم؟ ثم يقول نفعي زي التقسيم اللي ذكر شخص تيمية. الثالث شخص لا يريد أن يبذل معونته إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة وما يجره هذا البذل، وما أكثرهم، لأن أغلب من سار خلفهم هم المنتفعون، والمنتفعون كثير حتى لو كانوا يهود أو نصارى، ولذلك أموالهم كثيرة جدا جدا. هل نفعوا بها بلادهم؟ المليارات التي في أيديهم هل أعطوها لشعبهم؟ مع أنهم لو كانوا فعلوا ذلك لأحبهم الناس والتفوا خلفهم والتفوا حولهم ووقفوا معهم، لكنهم آثروا أن تكون هذه الأموال في أيدي اليهود والنصارى، يخرجونها في الخارج ولا تكون في أيدي أبناء هذا الشعب المسكين المطحون. فما رحموهم ولا وقفوا مع شعوبهم. فالله عز وجل أرانا فيهم عبر وآيات، ولا ننخدع في ذلك من نحن نتعاطف معهم أو نقول لا بد أن نقف معهم لأن هم اللي بدفعوا عن الإسلام. أبدا، لهم من أسوأ الخلق في الإساءة إلى الإسلام. نحن نتعاطف مع شعبنا في فلسطين لأن الناس مسلمين مساكين وقعوا بين مطرقة اليهود وسندان حماس، وقعوا فريسة بين ذئاب وبين كلاب. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم كلاب النار، هؤلاء ينهشون فيهم وهؤلاء يقتلون، ونحن نتحمل آلامهم وفي اضطرار إلى أن نقف معهم وندعو الله عز وجل لهم. لكن لابد أن نبين الحقيقة لكي يعرف إخواننا في غزة والذين يسمعون في كل مكان أن هؤلاء الإخوان هم أشر الخلق فتنة، وهم كما وصف شيخ الإسلام تيمية في أتباع التتار، هم التتار الجدد. ثم يقول هذا الرجل الصنف الرابع المتحامل. من المتحامل؟ كل اللي بيحاربهم يبقى متحامل. طيب، ألم تعتبروا على مدار 80 سنة وأنتم فشلة تعيشون الآن على مدار 80 سنة في السرية والظلامية ودولة خفية صنعتموها وتآمرتم فيها على بلادكم وعلى شعوبكم، والقصد أن تصلوا إلى كراسي الحكم، فلما ظهرتم إلى الناس وأصبحتم على وجه الأرض وأصبحت مصر في أيديكم وكثير من الدول في أيديكم، ما راعيتم الله فيها وما اتقيتم الله عز وجل فيها، بل أردتم أن تأخذوا كل شيء لأنفسكم وتركتم بلادكم وشعوبكم. ثم تقولون هؤلاء متحاملون، وإما شخص أساء فينا ظنه وأحاطت بنا شكوكه. لا، ليست ظنون ولا شكوك، بل أحكام يقين يعرفها العالم البصير، ذكر شيخ الإسلام تيمية في أتباع التتار الذين قسموا الناس إلى أربعة أقسام كما قسم حسن البنا الناس إلى أربعة أقسام. فيقول فهو لا يرانا إلا بالمنظور الأسود القاتل، ده كلام حسن البنا، ولا يتحدث عنا إلا بلسان المتحرج المتشكك، ويابى إلا أن يلج في غروره. شفت بقى إزاي؟ يعني أنت لو مشيتش معانا يبقى أنت ماشي في الغرور وماشي في الضلال. يا راجل، ده كل علماء الأمة ضدك، ما فيش عالم من العلماء إلا هو يحذر منك، ما فيش واحد درس العلم وعرف المنهج واتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويحذر منك، فكيف تصف هؤلاء أنهم يسيرون في الغرور وفي الظلمات؟ إذن هم لا يرون إلا أنفسهم أهل الهداية. والله إن الحقائق سوف تتجلى وتتكشف يوما بعد يوم، لتعلموا أنهم كانوا أقرب مودة وقلب مفتوح إلى اليهود والنصارى، يتعاونون مع الصهيونية، يتعاونون مع الأمريكان على بلادهم وعلى شعوبهم بخيانة قذرة، وأنهم أساءوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدل أن يتوبوا وأن يتعظوا وأن يعودوا وأن يراجعوا دينهم وأن يتقوا الله عز وجل في بلادهم وشعوبهم، يتمادون في المخطط والمؤامرة. فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يكف عنا أذاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نتبع فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص لله عز وجل، فما من عمل يقبل إلا إذا كان خالصا لله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان سوى ذلك فلا يقبله الله عز وجل، لن يقبل من منافق، ولن يقبل الله عز وجل من مبتدع أبدا. فالذين يبتدعون في دين الله حتى لو زعموا حسن النية وأنهم يرغبون في رفعة الأمة وتجميع الأمة وهداية الأمة، فنقول طريق الهداية هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وليس طريق المرشد ولا البنا ولا القطب ولا غير ذلك من هذه الطرق التي أدت بنا إلى الوبال. أحبتي في الله، إنما تمر به بلاد المسلمين مخطط كبير يحاكي الآن، يقصد به أول حاجة ضرب المملكة العربية السعودية بالذات، يعني الآن كله مجتمع على ضرب بلاد الحرمين، ده الكل الآن بيحاول يشعل النار حول هذه البلاد لهدمها. شيعة في العراق مع إيران مع دولة الخوارج بتنسيق أمريكي كامل مع اليهود، وفي سوريا في حزب الشيطان الذي يقف الآن مع سوريا، وفي حماس جماعة الإخوان التي ظهرت على وجهها أو ظهرت على حقيقتها وكشفت وجهها القبيح في أحداث مصر، وهي الآن تقول تعالوا أقفوا معنا ضد اليهود، وما ذلك إلا لإيقاع الشعب المصري في مصيدة كبيرة. الكلام ده كله حتى يوحوا إلى الناس، إلى عامة المسلمين المخدوعين بهم، أهو حكام المسلمين لا يريدون أن ينصروا المسلمين ضد اليهود، ونحن فقط الذين نحارب اليهود. ده المطلوب أن هو يصور للناس في الأيام القادمة حتى تحتقن الشعوب على حكامها وتحدث الفتن في بلادها، وهم يجهزون أيضا سواء من داخل السعودية أو مما يحيط بالسعودية. الشواهد كلها الآن مجتمعة، ولعلكم سمعتم ما قاله مرشدهم هذا المحكوم عليه بالإعدام: لن تجدوا الماء في مصر تشربوه، ولكننا سنشرب من زمزم. كلام ده الأسبوع اللي فات. تشرب من زمزم؟ ايه معنى تشرب من زمزم؟ انت اللي هتشرب من زمزم؟ ليه؟ لان هم حطوا وضعوا خطة عاجلة خلال اشهر، كلام ده مش سنين، لا خلال اشهر، محاولة اسقاط السعودية، ومصر في وضعها وفي ازمتها لا تستطيع ان تذهب الى السعودية لحمايتها والوقوف معها، لان البلاد مفتوحة وهم يدبرون لها بليل، فأحدثوا هذه الاضطرابات. احنا بنوعي المسلمين الى خطر هؤلاء، وبنقول نحن نتعاطف وندعو الله ان يحفظ اخواننا في فلسطين، عامة المسلمين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ان يكفيهم شر هؤلاء المارقين من الخوارج التكفيريين، اخوان وأتباعهم من الشيعة الرافضة ومن اليهود في تآمرهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صناعة كاذبة صنعوها ومكروا مكرا تزول منه الجبال، والله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فليس لحكامنا ولا لنا إلا أن نعتصم بالله عز وجل، هو مولانا، هو مولانا، لا تعتصموا بشرق ولا بغرب، فقد بانت الحقيقة. أول المتآمرين علينا هم الأمريكان، وإن أظهروا وجها آخر وقد بانت بعد الخراب العربي وما حدث من هذه الثورات المزعومة في التغيير أنه تغيير إلى الأصلح، والشعب المصري ظن أنه سيعيش حياة رغضة عندما خرج على الحاكم السابق، فكانت الحياة من بعدها كما ترون. فمش قدامنا غير إن إحنا نعود إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نرى السمع والطاعة لحكامنا في غير معصية الله، وأن ندعو الله أن يوفقهم وأن يسددهم إلى ما فيه نفع للبلاد والعباد، لأن هذا هو العاصم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أخذناه لما الناس يخرجوا في الشوارع كل شوية ومظاهرات وفتن؟ ما الذي أخذه المسلمون وما الذي عاد عليهم بالنفع؟ فنقول احذروا، لأن الخطاب موجه لعامة المسلمين. احنا عايزين كلام، خطابة مش كلام يقال وساعة تمضى، ولكن واقع لابد أن يتأثر به الناس ويعيشوه، وده دور أهل العلم في تبصيرهم بالحق وفي مكمن الخطر وكيف يتابعون نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول دعا إلى ذلك، فهذا دين، فلا تفتن بقول فلان أو قول فلان ممن يدعوك إلى الخروج وإلى المظاهرات، لأنهم بيحاولوا الآن إن هيعملوا مظاهرات، حتى النهاردة ممكن تكون بيعدوا لها إعدادا على إحداث قلاقل في البلاد في بلدنا، على أن يسيروا الناس على حكامهم عشان يفسدوا البلد. غريب الأمر أنهم الآن يحاولون أن يخرجوا قائدهم الخفي، قائد الإخوان الخفي، رئيس الدولة الخفي المسمى بخرة الشاطر، قولوا إيه طلعوه على أساس نتصالح. وجاءت هذه الفتنة من قبل الغرب وبضغط من الغرب، عشان إيه؟ ده لو خرج هذا هيبقى رئيس للدولة الخفية بتاعته، لن يترك البلاد لحظة من مؤامراته ومن كيده ومن تنسيقه في تمزيق هذه الأمة. فننصح ألا يقعوا في هذا الفخ الأمريكي، بل هؤلاء خونة قتلوا المسلمين واستباحوا دماءهم وكفروهم، وقالوا هؤلاء إن لم يكونوا معنا فهم كفار يعيشون في جاهلية يستحقون القتل وسفك الدماء، والله لا يتورعون في أن يقتلوا مسلما في الشارع ماشي في أمان الله فتأتيه ضربة منهم ويقولون هذا يبعث على نيته، يبعث على نيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم قنا يا رب العزة والجلال فتن الأشرار وفتن الليل والنهار، واجمعنا على طاعتك مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.